الحمد لله، الحمد لله ذي الطول والإنعام، المحسن بفضله إلى جميع الخلق والأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحل الحلال وحرم الحرام، ونهى أن يبذر المال تبذيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله سراجا منيرا، هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، الذين اقتصدوا في عيشهم فلم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم أيها الناس بتقوى الله عز وجل ونفسي، فإن في تقوى الله تجارة رابحة. قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. إخوة الإسلام، إن من عظيم فضل الله علينا أن شرع لنا دينا قيما ومنهاجا عظيما، وجعلنا في الأمم أمة وسطا، فزاد الشريعة رحمة وحكمة، والنفوس قبولا وابتهاجا. وإن من مظاهر هذه الوسطية الاعتدال في الإنفاق وسائر الأمور الدينية والدنيوية. فقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أوليائه وخلص أصفيائه، فبأن الله جعلهم وسطا، فقال عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وذم ربنا جل في علاه الإسراف والتبذير، وجعلهما من صفات إخوان الشياطين تحذيرا منه وتنفيرا، فقال عز وجل: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأخبر جل في علاه أنه لا يحب أهل التبذير والسرف الذين يتجاوزون الحدود ويتجشمون الكلف، فقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فدين الله عز وجل وسط بين السرف والتبذير والبخل والتقتير. قال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن الإسراف داء قتال ومرض عضال، يهدم مقومات الأمم والمجتمعات، ويبعثر الأموال ويبدد الثروات، يكون سببا للوقوع في المهالك، وكثيرا ما تتأسف النفوس على ما بدر منها من الإسراف والتبذير، سواء كان ذلك في الشهوات أو في الشبهات أو في الإنفاق أو في المحبة أو في البغض، فإن الإسراف والتبذير متصور في كل أمور الدنيا وأمور الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وإن للإسراف والتبذير أسبابا عدة ودوافع متعددة، منها جهل المسرفين بأحكام الدين، جهل المسرفين بأحكام الدين حتى يظن البعض أنه يفعل في ماله ما يشاء، وينسى أنه إن كثر ماله فهو محاسب عليه أين أنفقه، وإن نقص ماله فهو محاسب لما لم يكتسب ولما لم يسعى في الأرض. ومن الأسباب أيضا الغفلة عن حقيقة الدنيا وأنها دار ممر لا دار مقر، فترى البعض يسرف إسرافا وكأنه خلق لهذه الدنيا، ولا يقدم لآخرته شيئا ولا يجعل لرصيده في الآخرة شيئا، ولسان حاله يوم قبض روحه: يا ليتني قدمت لحياتي. وأيضا مصاحبة المسرفين من أسباب كسب السرف والترف، لأن الصاحب ساحب. قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ومن هذه الأسباب التقليد واتباع العادات ومجاراة الأصحاب، فلان فعل كذا فأفعل مثله، فلانة فعلت كذا فأفعل مثلها، ترى متوسط الدخل يجاري عظيم الدخل وترى الفقير يجاري متوسط الدخل، لماذا؟ كل ذلك مجاراة واتباعا وتقليدا. نعم معشر الأحبة، لا يخفى أن الإسراف والتبذير قد تعددت مظاهرهما اليوم وتنوعت أشكالهما، حتى كاد السرف والتبذير أن يعم المجتمع والأفراد، حتى أصبحنا من وجوه الإسراف والتبذير ما نراه من بعض الناس يركب المراكب الفخمة العظيمة بديون متراكمة جسيمة، ونرى من بعض الناس يبني المباني ثم يركب نفسه ديونا عظيمة، أليس هذا من الإسراف والتبذير؟ إنما يركب الإنسان ما يؤدي به حاجته، ويبني الإنسان ما يكفيه لسكنه وأهله، وأما ما نراه من السرف والتبذير في المآكل والمشارب والملابس فهذا أمر عجب. حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد. نهى الشرع عن الإسراف والتبذير حتى في الملابس وفي المآكل والمشارب، قال جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال بعض السلف: جمع الله عز وجل الطب كله في نصف هذه الآية، ولما كان الإفراط في الطعام ضارا ببدن الإنسان وماله قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح من حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه. أي عباد الله، إنا نرى ما يتبالغ فيه بعض الناس وما يتسارف فيه بعض الناس تبذيرا، أنهم حملوا أنفسهم ما لا يطيقون، يسافرون بالدين ويرجعون بالدين، كل ذلك مجاراة وكل ذلك إسرافا وتبذيرا. يسافر أحدهم فيسرف الآلاف المؤلفة، ولو قيل له ابني بهذا المال مسجدا أو احفر به بئرا لرأى ذلك كبيرا جسيما. عباد الله، إن الله تعالى جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكنه سبحانه يكره إضاعة المال والسرف والمخيلة في الإنفاق. قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وحسنه الألباني. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، معز أهل طاعته ومذل أهل معصيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه الذين دعوا إلى سبيل الله وجنانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته، واحذروا مواقع سخطه ومواضع معصيته. إخوة الإسلام، من الإسراف المذموم الإسراف في المرافق العامة والمنافع العامة التي تتكبدها الدولة مثل الإسراف في الماء والكهرباء، فكم تهدر من مياه بلا داع ولا حاجة، وكم تضيع من طاقات كهربائية بلا موجب ولا مسوغ، وكم من مصابيح لا تطفأ في ليل ولا نهار، كل ذلك من الإسراف الممقوت والتبذير المستقبح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أيها المسلمون، نهانا ديننا الحنيف عن الإسراف حتى في الصدقة، وعن الإسراف حتى في الوضوء. فإذا كانت الصدقة تؤدي إلى ضياع حقوق الأهل والأولاد فذلك من السرف، وإذا كان الوضوء يؤدي إلى تلف المال فإن ذلك من الإسراف، مع أن الصدقة والوضوء من العبادة. ولذلك جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أخرجه أحمد والنسائي بإسناد حسن. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني خمس حفنات. متفق عليه، من حديث أنس رضي الله عنه. أيها المسلمون، رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا يتوضأ وهو يسرف في الماء فقال: لا تسرف في الماء. فقال الرجل: يا رسول الله، أو في الوضوء سرف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. وانظر رعاك الله إلى بعض الذين يتوضعون كأنك تسمع أصوات الشلالات يفتحون الحنفيات ويتوضعون بماء عظيم، وبعضهم يفتح الماء فتحا وكأن هذه ليست بنعمة يضيعها ضياعا وكأنه لا يحاسب عليها. ماذا تقول يوم القيامة إن سئلت عن هذه النعمة العظيمة؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. اتقوا الله عباد الله، وحافظوا على النعمة من الزوال، واعملوا فيها بالحلال، تؤجروا وترزقوا ويبارك لكم فيها. وإياكم والإسراف والتبذير، واحذروا الإمساك والتقتير، وإياكم والكبر والمخيلة، فكل ذلك مخالف للشرع اللطيف الخبير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الأبرار، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم ربنا ألهمنا شكرك وشكر نعمتك ودوام عافيتك، وجنبنا فجاءة نقمتك وجميع سخطك، وبارك اللهم لنا في أوقاتنا وفي أموالنا وفي أولادنا وفي أزواجنا وذرياتنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده، اللهم اجعل عملهما في رضاك، والبسهما ثوب الصحة والعافية والإيمان يا ذا الجلال والإكرام، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.